القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونفي. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. الاسم خالد بن يحيى الزازي، أحد خريجي كلية المعلمين قسم الدراسات القرآنية والقراءات جامعة الملك سعود. استعد بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالون بالإشمام وافقه ابن كثير ودور البصري. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وتأمننا للكل يخفى مفصلا، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، أي أن القراء أجمعوا على إدغام النون الأولى في الثانية، واختلفوا في كيفية الإدغام، فبعضهم أدغمه إدغاما محضا بدون إشارة وهو أبو جعفر، أما باقي القراء فبالإدغام مع الإشارة، واختلفوا فيها كيفية الإشارة، بعضهم جعلها إخفاء لحركة النون الأولى أي اختلاس حركتها وقد يعبر عنه بالروم، وبعضهم جعل الإشارة إشماما بضم شفتيه بعيد الغنة، والوجهان صحيحان. اقرأ لقالون بالاختلاس. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. ثم اقرأ للسوسي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على الدال. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. اعطف له الاختلاس. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اعطف له وجه الروم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. ثم اقرأ لورش بالإبدال مع الإشمام. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ثم اعطب له وجه الروم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. اقرأ لحمزة بالوجهين أيضا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. أعطف له الروم. ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. استمر. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالون على هذا الوجه وافقه ورش. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا، ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما. أي قرأ نافع والكوفيون لفظ يرتع ويلعب بالياء في الفعلين، وتعين للباقين وهم ابن كثير وأبو عامر وابن عامر بالنون في الفعلين، ثم أخبر أن ابن عامر والكوفيون وأبو عمرو يقرؤون بسكون العين في نرتع والباقون بالكسر. أقرأ لأبي عمرو: أرسله معنا غدا بالنون، أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. وافقه ابن عامر على هذا الوجه. أقرأ لعاصم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. من وافق عاصم على هذا الوجه؟ وافق عاصم على هذا الوجه الكسائي وكذلك الخلاد. أحسنت. أقرأ لخلف ترك الغنة: أرسله معنا غدا نرتع بالياء مع ترك الغنة. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نقرأ لابن كثير بصلة الهاء: أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. استمر. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أعد هذا الوجه. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفلا. أي قرأ نافع لفظ يحزن حيث وقع بضم الياء وكسر ضم الزاي عدا موضع الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر، والباقون بفتح الياء وضم الزال. اقرأ لقالون بصلة الميم: قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ثم اقرأ لورش بالإبدال: قال: إني ليحزنني قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ثم اقرأ لابن كثير بصلة الهاء: قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ثم اقرأ لدور البصري: قال بسكون الياء: قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ثم اقرأ للسوسي بإبدال الهمز: قال: إني ليحزنني أن بسكون الياء: قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. مقرأ لدور البصري بالتوسط: قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. على هذا الوجه وافقه ابن عامر وعاصم. أقرأ للكسائي بالإبدال في لفظ الذئب: قال: إني ليحزنني أن بالسكون الياء: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. نقرأ لخلف بترك الغنة وسكون الياء أيضا. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. معطف خلاد بالغنة. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. استمر. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير ودور البصري. اقرأ لقالون بالتوسط. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وافقهم وسطون عدا الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لحمزة بالمد. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ثم اقرأ احنا يعني هناك وجه لورش لابد من الاتيان به. ايتي بوجه ورش. قالوا لئن اكله ورش متاخر. اقرا للسوسي بالابداع. قالوا لئن اكله الذيب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. معطف الكسائي. قالوا لئن اكله الذيب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. ثم اقرا لورش. قالوا لئن اكله الذيب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. معطف خلف بالسكت. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه إنا إذا لخاسرون. استمر. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. قالون على هذا الوجه لم يوافقوا أحد. أقرأ لأبي عمرو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. ثم عطف ابن كثير بالصلة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. ثم اقرأ لدور البصري. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وافقه باقي الموسطين وهم ابن عامر وعاصم والكسائي. اقرأ لورش بالمد. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. ثم قال لخلاد بالغنة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. واعطف خلاد بترك الغنة. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. استمر. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالون على هذا الوجه من وافقه؟ وافق قالون على هذا الوجه البصري. أحسنت. أقرأ لقالون بالصلة. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. مقرأ لابن كثير. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. مقرأ لقالون بالتوسط. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. مقرأ لورش بالمد. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وافقوا حمزة على هذا الوجه. استمر. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالون على هذا الوجه وافقوا البصري. اقرأ لقالون بالصلة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. من اندرج معه؟ اندرج مع قالون ابن كثير. أحسنت. اقرأ لقالون بالتوسط. وجاءوا أباهم عشاء مع السكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالون وافقه الموسطون عدى بن ذكوان. أقرأ لي قالون بالصلة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. معطف ورش المد. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ثم اقرأ لابن ذكوان بالإمالة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ثم خلف بترك الغنة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وخلاد بالغنة. عشاء يبكون. استمر. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالون وافقه دور البصري وابن كثير. أقرأ للسوسي بالإبدال. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أعد وجه السوسي بالإبدال. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مقرأ لقالون بالتوسط. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا هذا وعلى هذا الوجه وافقه الموسطون عدا الكسائي. أقرأ الكسائي بالإبدال. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ثم اقرأ لورش بالمد مع الإبدال أيضا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ثم اقرأ لحمزة بالمد. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما عند الوقت فأكله الذئب يحمد. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استمر. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قالون وفقه الموسطون عاد بن ذكوان. اقرأ لورش بالمد مع قصر البدل. وجاءوا على قميصه بدم كذب ثم التوسط. وجاءوا على قميصه والبدل المد في البدل. وجاءوا على قميصه بدم كذب مقرأ لابن ذكوان بالإمالة. وجاءوا على قميصه بدم كذب وكذلك حمزة. وجاءوا على قميصه بدم كذب. استمر. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالون هنا بالإظهار وافقه البصري وابن ذكوان وكذلك عاصم. المضغمون طبعا هم هشام وحمزة والكسائي. اقرأ لقالون بالصلة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. من اندرج معه على هذا الوجه؟ ابن كثير. ابن طبعا كثير على صلة ميم. ابن كثير. نعم. اقرأ لقالون بالتوسط في الصلة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم اقرأ لورش بمد الصلة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم اقرأ لهشام للإدغام. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. من وافقه على هذا الوجه؟ وافق هشام على هذا الوجه خلاد والكسائي. أحسنت. اقرأ لخلب بترك الغنة. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم عطف له السكت على المفصول. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. استمر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قالون بالإظهار وفقه هشام وعاصم. المضغمون هم من هنا؟ أبو عمرو. المضغمون أبو عمرو والكسائي وحمزة والكسائي. حمزة. أحسنت. أقرأ لقالون بالصلة. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو بالإمالة بالإدغام. وجاءت سيارة إدغام. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. أعطف الكسائي بالإدغام والإمالة. وجاءت السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. ثم اقرأ لورش بالمد مع الإظهار وفتح ذات الياء. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. أعطف له التقليل. فأدلى دلوه. مقال ابن دكوان بالإمالة. وجاءت سيارة بدون إدغام. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. ثم أعطف حمزة بالإمالة مع الإدغام. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. أكمل. قال يا بشرى هذا غلام. أعد. قال يا بشراي. قال يا بشراي هذا غلام. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. قرأ الكوفيون يا بشرى بدون ياء، حمزة والكسائي بالإمالة، وورش بالتقليل. أما أبو عمرو فله ثلاثة أوجه: الفتح والتقليل والإمالة. أقرأ لورش بالتقليل. قال يا بشرى هذا غلام. ثم أعطف. قال يا بشرايا. يا بشرايا هذا غلام. قال يا بشرايا هذا غلام. ثم أقرأ للبصري. قال يا بشرايا هذا غلام. هذا أبو عمرو بالإمالة. يا بشرايا. يا بشرايا هذا غلام. أعطف عاصم. قال يا بشرى هذا غلام. ثم أعطف حمزة. قال يا بشري هذا غلام. وافقه من؟ وافقه الكسائي. أحسنت. أقرأ. استمر. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير وخلف. أقرأ لخلف بترك الغنة. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. نعم. ثم أعطف خلف بترك الغنة. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. مقال ابن كثير بصلة الهاء. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. استمر. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير والسوسي وخلف. اقرأ لخلف بترك الغنة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. معطف السوسي بالإدغام. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ثم ابن كثير بصلة الهاء. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. استمر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قالون لم يوافقه أحد على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وفق ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ ابن كثير بصلة الهاء. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نقرأ لورش بالتقليل في لفظ اشتراه والفتح في الموضعين، في الفتح في الموضع الآخر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أعطف له التقليل. أكرمي مثواه. أكرمي مثواه عسى أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. نعم. عسى أن ينفعنا يتخذه ولدا. أقرأ لأبي عمرو بالإمالة في لفظ اشتراه. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اقرأ له بالقصر. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أعطف له التوسط. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أقرأ الكسائي بالإمالة في الجميع. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم أقرأ لخلف بترك الغنة. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.